وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني، فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بأداب العطاس والتثاؤب. دلت الأحاديث المذكورة والتي قبلها على أن العاطس يشرع له أن يحمد الله، وأن من سمعه يقول له: يرحمك الله. هذه السنة، كان حقا على من سمعه يقول: يرحمك الله، وهو يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. وفيه حديث أيضا أنه عطس عند النبي رجلان شمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال: إذا من شمت يا رسول الله شمته ولم شمتني، قال: إنه حمد الله وأنت لم تحمد الله. فدل على أن من لا يحمد الله لا يشمت، لكن لا معنى من نصيحته وتذكيره، وأن السنة أن يحمد الله إذا عطس حتى يعرف الأحكام الشرعية. ولعله سكت عنه صلى الله عليه وسلم ليسأل ويتفهم ينتبه. وكذلك الحديث الثالث: عطاس اليهود عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الكافر إذا عطس عند المسلم وحمد الله يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. لأنهم سألوا فقال لهم، لما سألوا قال لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم، لأنهم في حاجة إلى الهداية من كفرهم وضلالهم. فإذا عطس الكافر وحمد الله يقال: يهديك الله ويصلح بالك. أما التثاؤب السنة يكثر ما استطاع، فإن الشيطان يدخل، فالسنة يكثر ما استطاع وأن يضع يده على فيه أو ثوبه، لأن إذا فقر فاه دخل الشيطان، وقد تكون رؤية مسكرة. السنة له أن يضع يده على فيه أو ثوبه على فيه على وجهه عند ثارة فمه بالتثاؤب. ولم يرد في هذا ذكر، لكن لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا بأس، لأنه من الشيطان. والله يقول: وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. وفق الله الجميع. شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة للنساء في الحج إذا تعذر وجود الماء هل يكفيهم مسح الإفرازات والتيمم؟ نعم. بالنسبة للنساء في الحج إذا تعثر وجود الماء، وبالنسبة للصلاة هل يكفيهم مسح الإفرازات والتيمم؟ إيش الإفرازات؟ الإفرازات التي تنزل من النساء، بالنسبة للإفرازات التي تأتي من الرحم. تستنجي ثم توضأ، إلا إذا كانوا في بر ما عندهم تستجبر وتتيم. أما اللي في مكة الحمد لله موجود تستنجي و... طب بالنسبة إذا كان في الثوب شيء من هذه الإفرازات يغسل؟ يغسل؟ يغسل ما أصابه. نعم. ما يفرق بارك الله فيكم؟ يغسل ما أصابه. يعتبر نجس؟ نعم. بارك الله فيك. عادة النساء في منى مزدلفة يتعذبوا من الماء الذي يستدرن لك، فيضطرون للتميل، يعني بعدم ما في مكان تستدر فيه. لا، يلتمسوا طرف الخيمة، طرف الخيمة تبول فيه وتستجبر، تأخذ التراب وتمسح ثلاث مرات أو أربع مرات حتى يزول الأثر. الله عليك. حديث أبي هريرة إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه حتى لا يخرج منه ما يؤذي أحد. صحة صح. صحيح. نعم. إن شاء الله عليك. هل يكظم التثاؤب باليد اليسرى؟ أي نعم أحسن أفضل. يكون على الوجوب حسن الله عليك. هذه السنة، أصل أوامر الوجوب هذه السنة. إذا ذهب نساء ضعفاء في الليل ليلة العيد متى يشرع لهم رمي الجمرات؟ إذا وصلوا منى يرمون الجمرات آخر الليل أو أول الصبح أو بعد طلوع الشمس، هذا من رأسه. أحسن الله إليك. بسم الحمد لله بعد العطاس أو الاستعاذة من الشيطان هل تشرع في الصلاة؟ نعم في الصلاة وخارجها. استعاذة أيضا يا شيخ؟ لا معنى يعني من جنس الصلاة. هل يشرع للنساء التلبية أحسن عليك؟ نعم. هل يشرع للنساء التلبية رفع الصوت للتلبية؟ بينهن كل واحد ترفع صوته بغض ما تسمع حولها من نسائها. أحسن الله إليك. إذا طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة هل يلزمها الرجوع للبيت؟ لا ما يلزم. طواف الوداع. إذا خرجت وهي حائض ما عليها شيء. إذا طهرت أحسن الله إليك. ولو طهرت والله ما دام فارقت البلد الحمد لله. قبل مفارقة البنيان يولا. إذا طهرت هل يلزمها الرجوع لطواف ما يلزمها الرجوع.